القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعنا ما يتيسر له من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ومكر الله والله خير الماكرين. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه الحق من ربك فلا تكن من الممترين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا تعالوا إلى كلمة ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا صدق الله.